الأمير من يا لزر؟ السلطان. لا تذهب إلى الأمراء. يلا عبد الجبار. لفظ في النصوص مثل وأنه نفس. مثل آخر قال الكفر. فسوق وقتاله كفر. صحيح. طيب قوله لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. كفارا محرم. لا ليش؟ لا ما دلالات محرم في النص هذا. اثنين قلنا احنا اثنين امرا النهي الثاني. ايوه احسنتم. طيب دليل اخر ان يذكر الشيء المحرم ثم يذكر في شيء في درجته في درجه سواء معه كقول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. لأن مثلا غمس اليد اذكر الحديث وبعدين نرى. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنبض فكأنما غمس يده في شحم خنزير أو في دمه. فلا شك أن غمس اليد في شحم خنزير أو دمه محرم. فذكر في درجة سواء مع هذا المحرم اللعب بالنبض فيكون اللعب بالنبض محرما أيضا. تمام صحيح. نعم. يذكر العمل ما يحبط من الأعمال. ما يحبطه. مثاله جاء عرفا وسأنا وصدقا فقد كفر بما أمزي على محمد صلى الله عليه وسلم. ما زال دليل آخر زواوي. أنك ذكر جلالة المحرم أنه يأتي وعيد عقوبة دنيوية مثل السارق والسارق حد يعني تقصد. أي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. تمام. نعم. تحفظ ما تحفظ. تحفظ ما تحفظ الآية. لا لا تحفظ ما تحفظ. القرآن ما فيه يقرأ كما نزل. طيب دليل سابع. أخذنا ست الآن. لا ما أخذنا. لا ست أنا أقول لك ست. ما زال واحد. يلا اخي انت ها ايش قالوا لك؟ لا تدري. ما حضرت بالدرس؟ ما رجعت؟ رجعت نسيت في الترتيب لان اختل الترتيب فاختلط علي الشهر. سبحان الله بمجرد اختلال الترتيب خلاص. الله المستعان. يلا بس هو اطلاق التحريم وكل ما يشتق منه مثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وكقوله صلى الله عليه وسلم حرم الله عليكم عقوق الأمهات. إن الله حرم عليكم وأد البنات وعقوق الأمهات ومنع أوهات. نسينا في الإطلاق على الفعل بعض هذه الألفاظ. نسينا اللفظ الكبير لما قلنا نطلق لفظ كبير. كبيرة؟ طيب أعطينا أنت. مثال كبير كقول صلى الله عليه وسلم إن من أحسن الكبائر أن يلعن الإنسان والديه. صحيح؟ صحيح. هذه من بركة القرآن. إذا تم الإنسان الحفظ يزكى عقله. فصير يسر عليه الحفظ. أما إذا نصف نصف فهو نصف نصف. وإذا الثلث ثلث فهو ثلث ثلث. بحسب الباع. جيد. ترى الأحاديث تسهل عليك الآن. تمام. لأن الذاكرة قد روضت. فهمتم؟ هوس. طيب المحرم رأينا أن له قواعد. هل يمكن أن يكون الشيء الواحد واجبا محرما في نفس الوقت؟ واجب محرم في نفس الوقت. Yeah. بثلاث اعتبارات. اعتبار الأول نعم اذكر لنا النوع باعتبار النوع ثم فصل بعدين. باعتبار النوع مثلا السجود، السجود لله فهو واجب والسجود لغير الله فهو محرم. محرم، هذا السجود واحد، نوع واحد، لله واجب ولغيره محرم. طيب ثم يعني قلنا باعتبارنا حالي، ان كان مثلا المرأة ان كانت طاهرة يعني غير حامل فهي يعني الصلاة والصيام فلها يعني واجب في حقها واجب وفي حق الحائض لأن الحال مختلف لأن المانع موجود الآن صح؟ طيب الوقت كالأكل في نهار رمضان في الليل في النهار محرم أما في النهار محرم أما في الليل فيكون واجبا باعتبار تحريم الوصال. تمام نعم. ثالث قصدين لا قصدين في المرض هذا في السفر يمكن يسحب. نعم إذا نوى سفر بحث يتبع ما في الصيام وفي حقه الواجب لا ترخص أما الثاني فيترخص. نعم الإنسان نوى أن ينتهك شهر رمضان وذلك بالإفطار هنا هذا قصد الإنسان المريض أفطر أشق عليه الصيام هذا قصد هذا بالقصد أم لا يمكن أن يضرب لهذه المسألة مثالا ويقال شخصان مريضان الأول أراد الفطر لأنه مريض يريد أن يترخص برخصة الله والثاني مريض لكنه يتلذذ بانتهاك حرمة رمضان فهمت؟ يمكن هذا محرم عليه هذه النية. نعم مثلا آخر نسبة للسفر للحج أن الحج واجب ويتم الواجب إلى به واجب فالسفر للحج يكون واجبا. نعم لما كان يقصد بسفره المعصية يعني فيكون سفره محرما السفر ذاته السفر واحد نعم إذن هذا كله باعتبار النوع نعم هو مدخل بسبب يختلف يعني رجع لاختلاف القصدين راجل اختلاف القصدين الأول القربة والثاني المعصية. طيب الحالة الثانية ذكرنا هذا نعم عن المرأة لا يجوز لها أن تؤذن والرجل يجوز له أن يؤذن هناك أنا صار تؤذن اليوم وتصلي في الناس في الجنس اعتبار الجنس لا نقول في البعير والخنزير جنسهما هم من جنس الحيوان وهذا مباح وهذا طيب مثال ثالث باعتبار العين هذه اللي فيها تفصيل الأول محرم والثاني مباح نحن نبحث في المحرم الواجب كيف قلنا قلنا بأن هذا أي واحد يزيل الدقيق والآخر الماء ما لك كيف مشكلة هذه طيب هذه مشكلة ولا كيف جائع وأراد أن يأكل وقد يشرف على الهلاك أكله للبعير واجب

المكروه لغة النور المبرد، والسلاح ما منع عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك كالأخذ بالشمال والطاقي. المكروه يقابل حكما آخر من أحكام التكليفية إن شاء الله. كلهم رفعوا السلاح من الأصبع. يلا أنت كمان. ونقول أن المندوب والديد الديد المكروه يتفق المتحدث يتفق المكروه في الأفضلية. في الأفضلية. ولكن يختلفان في أي شيء؟ يختلفون في ال يختلفان. والمكروه منهي عنه. تمام صح. هل له أسماء؟ سمى الكره المكروه والكره. طيب هل ينقسم المكروه إلى أقسام؟ نعم قسم المحرم وما جاء فيه النهي بدليل قطعي، ثم ما كيف النهي قسم النهي من عن أول قسم. أنا سألت عن المكروه أقسامه، هل ينقسم إلى أقسام أم لا؟ نعم ماشي. هذا زائد المحرم ما جاء فيه النهي بدليل قطعي، ما يقولون المكروه كره التحريم ما جاء فيه دليل ظني فقط، ثم كره التنزيه وهي ما عليها اغلب اهل البلد. اتضح؟ من يعيد؟ نعم نعم. الاحناف يقسمون المكروه الى قسمين. القسم الاول هو المكروه كراهه التحريم، وهو الذي كان فيه دليل قطعي دليل ظني. نعم دليل ظني وفيه شبهه يعني دليل بشبهه. أما القسم الثاني فهو هو الكراهة على سبيل كراهة التنزيه، هو ما عليه جميع يعني جميع جمهور العلماء. جيد. لا نعم وما امر به الشرع لا على وجه الالزام او عفوا ما نهى عنه الشرع لا على وجه الالزام بالترك. هذا القسم الاخير. المنهيات عندهم. طيب انا غيرت السؤال وسالت عن المكروه عندهم تبلبلت. فيها قسمان مكروه. المكروه عند الأحناف قسمان، مكروه كراهة تحريم ومكروه كراهة تنزيه. كراهة التنزيه ما عليه الجمهور، ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك. تمام. طيب المكروه كراهة التحريم ما هو أنت؟ ما كان فيه دليل في شبهة غير دليل قطعي. يكون الدليل فيه ظني ولا قطعي؟ ظني. لكن فيه إلزام بالترك أم لا؟ فيه إلزام بالترك. أما ما كان الدليل فيه قطعيا ملزما بالترك فإنه محمول على أنه محرم، وعليه تكون المنهيات عندهم كم انقسم؟ ثلاث أقسام. طيب العلماء رحمهم الله يا بدر، بعض الأحيان يطلقون المكروه على أمور، ذكرنا. العلماء قد يطلقون حكم الكراهة على بعض الأمور،

اصطلاحا هو قلنا ان المباح هو المعلن وهو المأذون فيه. وقال وعرفه بعض العلماء انه ما ليس دونه مانع, ما ليس دونه مانع ليس دونه مانع فهو المباح. اما استراحا فهو ما لا يتعلق به ولا في ذاته كالاكل في ليله رمضان. المباح هو المعلن والمأذون فيه, عرفه بعض العلماء, وما ليس دونه مانع يمنعه فهو مباح. واصطلاحا هو ما لا يتعلق به نهي ولا أمر لذاته. المباح لغة هو المعلن والمأذون فيه. في من العلماء معرفة قال ما ليس لدونه مانع يمنعه فهو مباح. وسلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. باب أسماء المباح. حلال جائز. ما رجعت. قلنا المطلق مثلا هي يسمى أيضا يطلق عليه المطلق. ذكرنا هذا, كل هذا ذكرناه. قسمنا الدرس إلى قسمين طويل. المحترز الثاني أو الأول خرج به قولنا ما لا يتعلق به أمر الواجب والمستحب مندوب لأنهما أمران, وخرج بقولنا ما لا يتعلق به نهي المحرم والمكروه لأنهما من أيام. طيب كيف نعرف المباح من النصوص الشرعية؟ المباح أدلة, أولها أن يأتي الأول أن يأتي لفظ الإباحة أو ما يقوم مقامها أو وما يقوم مقامها أو نفي الجناح, وهذا قلنا غالبا لا دائما. ثالث وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساج, هذا مباح. مباح. وفي نفي الجناح في تقديم مناسك الحج في يوم الحج الأكبر, حينما سأل صحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن تقديم بعض المناسك فقال افعل ولا حرج, فهذا في نفي الجناح. بس يوسف المباح أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيء ولا يخف ولا يأمر بفعل أو لا يخف عليه, كنا كإطالة شعري مثلا يفعل الشيء ولا يتقرب به إلى الله, يفعله بغير نية التقرب إلى الله. مثل إيش؟ ويفعل اللحية. نص عليه أم لا؟ نص عليه. طيب الثالث. ثم الثالث أن يسعى للصحابي شيئا ويعلمه النبي يرغب يسمع ولا يقوم يقرر ولا يحط على فعل وذلك. أنت الدليل الأولى ساعة من حرج قد يأتي حال ما في حرج لكن على سبيل سبيل الواجب وذكر وذكر غالبا. يلا طبعا أعطينا مثال. أنا استفاد مرة مشاعر اللي هي من حاجة على جناح البيت حاجة البيت هو اعتمر فلا جناح عليه في طوفة بيها. نعم أنا أورق

شرعية. الإباحة العقلية لها اسم آخر. يوسف لا حول ولا قوة. لا ليس أكل السكر. نعم استصحاب العدم الأصلي وتسمى أيضا. إذن عندنا ثلاث أسماء صحيح لا أم لا تعني شيئا واحدا: إباحة عقلية، براءة أصلية، استصحاب العدم الأصلي. تمام. إذا قال قائل ما الفرق بين الإباحة الشرعية والإباحة العقلية، ما هو الجواب؟ نعم هذا ستأتينا بعد. نعم. جواب عن السؤال أن الفرق بينهم أن الإباحة الشرعية تعد رافعة للنسب، أما الإباحة العقلية لأنها مستمدة من الكتاب والسنة، أما الإباحة العقلية فلا ترفع النسب لأنها ليست من الكتاب والسنة. يعني مثلا مثل الإباحة الشرعية كقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، لأن هذا كان محرما من قبل يعني في بداية لأن في قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، لأن الرفث إلى النساء كان محرما في أول التشريع، حيث أن الإنسان إذا كان إذا صلى العشاء لا يجوز له الأكل ولا الشرب ولا وطأ زوجته. فجاءت هذه الإباحة الشرعية التي مستمدها من الكتاب، جاءت رفعتني هذا النسخ، أي نسخت هذه الآية. طيب، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة، من أي أنواع الإباحة هذه؟ نعم شرعية. لماذا؟ لأن الله نص عليه، ولأن السياق يدل على ذلك أيضا، لأن الكلام في صيد البر للمحرم صحيح. طيب، استفدنا فائدة متعلقة بمسألة استصحاب العدم الأصلي. أنت نعم عن فعله أحسنت. لماذا؟ استنادا لهذا الأصل، استصحاب العدم الأصل. مثاله لا عدنان يتعاملون مع الصحابة يتعاملون بالرجال قبل أن يأتي الآية الرداء تحريم الرداء. نعم. بعدها خافوا أن يكون استعمالا للرداء يعني فيها عليهم فيه إثم. نعم. صحيح. فنزل قوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. ما معنى فله ما سلف؟ ها؟ يعني الذي مضى معفو عنه استنادا ليش؟ أو استصحابا للعدم الأصلي. تمام. مثال آخر. نعم. من النساء إلا ما قد سلف، أو أن تجمع بين الأحفاد إلا ما قد سلف. نعم. فهذا كذلك من لو حدث هذا في الماضي قبل التحريم هو معفو عنه. نعم. ليش؟ لأنه استنادة للبراءة الأصلية أو استصحابة للعدم الأصلي. مثال آخر.